عطرا وردا كلا ملأت قلب المؤمن مبلى فغدا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنا بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعز مكان في الدنيا سرج سبح وخير جليس في الزمان كتابه، هكذا قال العربية الأكبر أبو الطيب المتنبي قبل أكثر من 1000 سنة، وما زالت الألسنة تردد قوله هذا مثنية عليه ومصدقة له. وقد قال الجاحظ: الكتاب وعاء ملئ علما، وظرف ملئ ظرفا، بستان يحمل في ردم، والأردان هي الأكمام أو الجيوب، بستان يحمل في ردم وروضة تقلب في حجر، ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء. شوقنا اليوم هو إلى الكتاب، عنوان العلم وبوابة المعرفة. قيل لعبد الله بن المبارك: ألا تجلس معنا؟ فقال: إني أجلس مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد بذلك رحمه الله أنه يجلس مع سيرهم وأخبارهم وأحاديثهم وآثارهم التي يقرأها في الكتب، وهو بذلك يضرب مثلا عاليا في الشوق إلى الكتاب وحب الكتاب وحب الخلوة به والأنس به. والأولون قد أكثروا من وصف الكتاب، فوصفوه بأنه الصاحب الذي لا يمل، والصديق الذي لا يسأب، والروضة التي لا تذبل أزهارها ولا تسقط أطيارها، والكنز الذي لا يغيب منه إنفاق ولا يخشى عليه اللصوص والشراق. ولما أدرك الأولون قيمته وعرفوا مزيته تعلقوا به وأحبوه واشتاقوا إليه وحرصوا عليه وفدوه بأثمن ما يملكون. روي في ترجمة أبي أيوب بن سليمان الشاذكوني، وكان عالما جليل القدر، أنه كان يوما في سفر ومعه كتبه، فأمطرت السماء ولم يكن بين يدي الرجل شيء يحمي به هذه الكتب أو يغطيها، فخاف عليها أن يصيبها ماء المطر، فانحنى عليها بصلبه يحميها إلى أن توقف المطر. وقيل إنه رؤي بعد ذلك في منامه، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بما؟ قال: بانحنائي على كتبي. وقال ابن الجهم ذات يوم: لو رأيتني وقد وجدت كتابا استجدته ورجوت منه الفائدة وأنا أقلب صفحاته خشية أن ينتهي. انظروا، إذا وجد كتابا أعجبه يخشى أن ينتهي الكتاب فتنفد الفوائد التي فيه، فهو يقلب الأوراق يرجو أن يزداد وأن يكون بقيت له الكمية الأكبر حتى يستفيد منها. ومن غريب ما روي من أخبار الأولين في الحرص على الكتاب ما نقل عن أبي الحسن الفالي الأديب الفقيه. وكان أبو الحسن رجل علم عنده مكتبة، وكان قد افتقر فقرا شديدا أصابته الحاجة، فمن شدة الفقر اضطر إلى أن يبيع بعض كتبه، وكان بيع الكتاب بالنسبة له كارثة كبرى، فلم يرضى أن يبيع الكتاب حتى ودعه بأبيات رقيقة: إن أتأملتها ظننته يودع زوجا أو ابنا أو صديقا أو صاحبا عزيزا. كتب على ظهر الكتاب قبل أن يبيعه: أنست بها 20 حولا وبعتها، فقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيري. وشاء الله أن يقع الكتاب بين يدي الشريف الرضي، وكان رجلا أديبا يقدر الأدباء، فلما قرأ هذه الأبيات رق لأبي الحسن فأرجع إليه الكتاب وأبقى عنده المال. جمال الدين بن القسطي وزير أديب فقيه، كان مولعا بالكتب وجمع مكتبة نادرة جمع كتبها من الأطراف. اتفق له أن رأى ذات يوم في سوق الوراقين نسخة من كتاب الأنساب للسمعاني بخط المؤلف، وهي نسخة نفيسة، ففرح بها واشتراها. فلما رجع إلى بيته ونظر فيها اكتشف أن مجلدا منها ناقص، فبعث غلمانه يبحثون في السوق عن هذا المجلد الناقص أياما، فلما وجدوه جاءوه به ففرح به فرحا عظيما. فلما شرع يقرأ فيه وجد أن 5 أوراق من أوراقه مقطوعة غير موجودة. فأحزنه ذلك، فبعث الغلمان مرة أخرى يبحثون عن هذه الأوراق الناقصة. قالوا فوجدوها عند بعض الصناع وقد استخدمها في صناعته فتلفت، أي لا يرجع إليها سبيل. فلما بلغ جمال الدين ذلك حزن حزنا شديدا وتأثر تأثرا شديدا حتى إنه مرض رحمه الله، وعطل مجلس الوزارة، وبقي في بيته يعوده الناس ويصبرونه ويعزونه على فقد هذه الأوراق. بل جاء في بعض الروايات أنه أقام النوائح والنوادب يندبن بين يديه على فقد هذه الوريقات القلائل. وهذه صورة عالية وغريبة جدا من الحرص على الكتاب وحب الكتاب وشوق الكتاب والرغبة في جمع الكتب. كذلك من لطيف الأخبار التي رويت عن الأولين في حرصهم على الكتاب ما نقل عن الحسن اللؤلؤي، فإنه يقول: منذ 40 سنة ما اتكأت ولا جلست ولا نمت إلا والكتاب على صدري. 40 عاما ما اتكأ ولا جلس ولا نام إلا والكتاب على صدري. فما رأيكم؟ نعم، من 100-150 متوسط ساعة في اليوم. خزانة المتواضعة تضم مجموعة من الكتب المتنوعة حوالي 30 كتابا تقريبا. أجلس لها حوالي نصف ساعة إلى ساعة تقريبا في اليوم، بالإضافة إلى المراجعة الدراسية. لا صراحة لا، لدي نشرة في الجيش وفيها قدر كبير ولله الحمد من الكتب المختلفة، يعني المختلفة التوجهات والتخصصات، فهناك كتب في التفسير وهناك كتب في الفقه وهناك كتب في اللغة. فعلى العموم يعني مكتبتي فيها تقريبا حوالي 500 أو إلى 600 كتاب. الحمد لله، حدود 100 أو 200 يعني. في أيام الواحد يقرأ فيها كتير، وأيام يعني متوسط مثلا حدود ساعة تقريبا. سمعت مرة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمة واسعة يتحدث عن نفسه ويقول: أنا منذ 50 سنة أقرأ في كل يوم 10 ساعات. أنتم تخيلوا معي واحسبوا معي وسأحسب معكم. أنا منذ 50 سنة أقرأ كل يوم 10 ساعات، أقرأ من الكتب الدسمة نصفها ومن الكتب السهلة نصفها. يقول: فإذا افترضنا أنني أقرأ في اليوم 200 صفحة، وأنا أقرأ أكثر من ذلك، لكن إذا افترضنا أنني أقرأ في اليوم 200 صفحة، فمعنى ذلك أنه يقرأ في السنة الواحدة 72,000 صفحة. ومعنى ذلك أنه قرأ خلال السنوات الـ50 من عمره رحمه الله 3,600,000 صفحة. قال: فإذا هلكم الرقم وفزعتم منه فاخصموا نصفه وألقوه في البحر وانظروا كم يبقى. الباقي أيضا 1,800,000 صفحة من قراءاته رحمه الله. رحمك الله يا أبا بيان، فقد كنت نموذجا فذا في حب القراءة والتعلق بها وكثرتها. أحدث كذلك عن شيخي العلامة محمد الحسن ولد الددو متع الله به. وهذا الرجل قد تجاوزت علاقته بالكتاب مجرد القراءة والاطلاع إلى الحفظ والإتقان والضبط. باحثته مرة في الشعر محاولا أن أستكشف ما الذي يحفظه منه، فظهر لي وما خفي لعله كان أعظم أنه يحفظ دواوين الشعراء الجاهليين أصحاب المعلقات، يحفظ دواوينهم وليس المعلقات، ويحفظ للأصمعيات والمفضليات وديوان الهذليين وحماسة أبي تمام وديوان ذي الرمة وديوان المتنبي، ويحفظ من شعر جده وحده 10,000 بيت، ومن شعر خاله نحو من ذلك، ويحفظ آلاف القصائد من عيون الشعر والمختارات وعشرات من المتون، وشيء يعني يكاد الإنسان يتحير إذا تأمل فيه. وهو فوق ذلك يحفظ الكتب الستة من السنن والأحاديث وغير ذلك. ولا أريد أن أذكر كل هذا المحفوظ وأتزيد فيه حتى لا يصيبنا الإحباط، ولكنني فقط أردت أن أبين نموذجا لعظماء من الرجال كانت علاقتهم بالكتاب محل تعجب، وعلاقة تستحق أن يقتدي بها الإنسان. بعد هذه النماذج كلها قد يتساءل الإنسان: ما الذي نستطيع أن نفعله نحن؟ نحن الذين إذا أمسك الواحد منا الكتاب 5 دقائق مل منه وألقاه. أستطيع أن أضع بين يدي وأيديكم جملة من الخطوات تعين الإنسان على ترميم علاقته بالكتاب وتحسينها. أول هذه الخطوات الاستعاذة بالله عز وجل، فإن القلوب كما تعلمون وكما ذكرنا مرارا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن أراد أن يقلب قلبه من الإدبار إلى الإقبال فإن عليه أن يستعين بالله عز وجل. الخطوة الثانية هي التذوق وإزالة حجاب الوهم. كثيرون من الذين يدعون الملل من القراءة واهمون لأنهم ما جربوا. يمسك أحدهم الكتاب نصف دقيقة ويقول مللت، ما جرب أن يجلس وأن يحبس نفسه قليلا وأن يروض نفسه، ولو فعل ذلك لربما انطلق. أيها الأخ أيتها الأخت، قد لا تقع بينك وبين الكتاب مسألة الحب من أول نظرة، فأتبع النظرة أختها لعله أن يؤدم بينك وبين الكتاب بعد ذلك. يحتاج الإنسان إلى شيء من الوقت والترويض. الخطوة الثالثة هي إحسان البداية والتدرج. فلا ينبغي أن يقدم الإنسان على كتب أكبر من حجمه ومستواه ثم يقول أنا لم أستطع أن أتأقلم مع الكتاب ولا أن أوجد علاقة حميمة مع الكتاب. أذكر أن أحدهم مرة أراد أن يتصل بكتب الأدب فأمسك بكتاب المفضليات أول ما أمسك، وهو ديوان يعتبر من دواوين الشعر الجاهلي، فلم يفهم منه شيئا ورجع منه بخفي حنين، ولعله أضاع خفي حنين في الطريق فلم يظهر حتى بهما. لذلك يجب على الإنسان أن يتدرج وأن يعرف من أين يبدأ. الخطوة الرابعة أن تكتشف ميولك واهتماماتك حتى تقرأ في المجالات التي تناسبك وتميل إليها نفسك. والخطوة الخامسة أن تستعين بالمشجعات الخارجية، صاحب القراء من ذوي العلاقات الحميمة مع الكتب، احضر معارض الكتاب حتى وإن لم تشتري منها فلعله أن تنشأ بينك وبين الكتب علاقة. حاول أن تقرأ في أخبار وسير القراء الذين عرفوا بكثرة القراءة. حاول أن تنظر في النتيجة التي انتهى إليها هؤلاء الناس من الثقافة والاطلاع لما أكثروا من القراءة، فإن هذه المشجعات الخارجية ذات أثر كبير في تحبيب الكتاب إليك وتقريبك من الكتاب. ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال في أبياته اللطيفة: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتاب، صاحب إن عدته أو لم تعد ليس بالواجب للصاحب عادة، صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا، صحبة لم أشك منها ريبة ووداد لم يكلفني عتابا. فهل نظفر بمثل هذه الصحبة التي وصفها؟ آمل ذلك وأرجوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تسمع للعليا ولا تأثرها بدن دنيا، ومنها ولها المؤمن يحيا عناقا قرا مهديا يمضي ولدا. الله الله يسعى لرضا Thank you.